إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الله تعالى قد أكرمكم بإنزال القرآن على نبيكم وخصكم بشرف أعظم كتبه، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إنه العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء لما في الصدور، والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، وهو الكلام الجزل، وهو الفصل الذي ليس بالهزل، سراج لا يخبو ضياؤه، وشهاب لا يخمد نوره وسناؤه، وبحر لا يدرك عمقه، بهرت بلاغته العقول، وظهرت فصاحته على كل مقول، كل كلمة لها من نفسها طرب، ومن ذاتها عجب، ومن طلعتها غرة، ومن بهجتها درة. فيه قصص باهرة، ومواعظ زاجرة، وأمثال سائرة، وحكم زاهرة، وأدلة على التوحيد ظاهرة، ومواقع تعجب واعتبار، ومواطن تنزيه واستغفار، يملأ القلوب سرورا وبشرا، ويبعث القرائح عبيرا ونشرا، يحيي القلوب بأوراده. ولهذا سماه الله روحا، فقال سبحانه يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فسماه روحا لأنه يؤدي إلى حياة الأبد، ولولا الروح لمات الجسد. فسبحان من سلكه ينابيع في الأرض وصرفه بأبدع معنى وأعذب أسلوب، فالسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه، والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره. أيها الإخوة في الله، إن هذا القرآن أنزل ليكون منهج حياة هي خير حياة وأسعدها، ومرشدا إلى سبيل هو أقوم سبيل وأنجحه، يهذب النفوس ويزكيها، ويقوم الأخلاق ويعليها، يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين، وينجيه من شقاوة الحياتين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. عباد الله، كتاب ربنا بين أيدينا، نزهه ربنا عن الخطأ والزلل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. عباد الله، وعد الله بحفظ هذا الكتاب من عبث العابثين وتحريف الغالين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته، والمواظبة على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه، والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة. أيها الإخوة، إنما أراد الله من العباد بإنزال كتابه أن يأتمروا بأمره وينتهوا بنهيه ويصدقوا أخباره ويوقنوا بما أخبر به من أمور الغيب، ويتخذوا من قصص الأمم الماضية المواعظ والعبر، لا ليتخذوه ظهريا فيؤمنوا ببعض ويكفرون ببعض، بل المقصود العمل به وفهم مراميه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولما كان سلفنا الصالح يعملون بالقرآن ويقومون به علما وعملا، يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أضحوا سادة العالم ومنار الهداية للحيارى، فقادوا الناس إلى ربهم وجنته. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الفتن أنه قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب ربكم وسنة نبيكم. فاعتصموا عباد الله بالكتاب والسنة، وعليكم بما فيهما من الأوامر والنواهي، ولا تردوا كلام الله لتأويل المتأولين واتباعا لزيغ الزائغين. فإذا قال الله سبحانه في النهي: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فقولوا سمعنا وأطعنا. وعلمنا أن ولاية غير الله مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال سبحانه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإذا قال سبحانه في الأمر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نقول: سمعنا وأطعنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما قلت وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتفى وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه ولا تعصوه. أيها الإخوة في الله، القرآن منهج وحياة ودستور ونظام، فيا من ينشدون السعادة ويرجون النجاح، كتاب الله بين أيدينا كلامه ونوره ورحمته، من أراد الهدى فبالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ومن أراد الشفاء ففي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وبالجملة، من أراد الخير كله ففي التمسك والعمل بالقرآن، ومن أراد الشر كله فبالإعراض عنه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.